الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى وتبيانا لكل شيء، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن المتتبع في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر طائفة من الناس وأخبر عنهم أنه قد رضي عنهم، ثم ذكر طائفة أخرى وأخبر عنهم أنه رؤوف بهم، ثم أخبر عن طائفة ثالثة وحدث عنها بأنه بصير بهم. والمسلم الحق هو الذي يجعل جل أمانيه في أن يحظى برضا الله سبحانه وتعالى وبرأفة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الله بصيرا به. ومن منا لا يريد لنفسه ذلك؟ تخيل نفسك أنك قد حظيت برضا الله ورأفة الله وكان الله بصيرا بك، ماذا تريد بعد ذلك؟ وأي سعادة تتحقق لك في الدنيا والآخرة إن تحقق لك ذلك؟ من أجل هذا كان لزاما على كل مسلم آمن بالله حقا، يريد الآخرة حقا والفوز فيها، أن يسعى لأن يكون من أولئك الذين رضي الله عنهم، ومن أولئك الذين رأف الله بهم، ومن أولئك الذين أنعم الله عليهم بأن كان بصيرا بهم. والمرء لكي يحقق هذا لابد وأن يسأل: لماذا استحق هؤلاء هذه النعم الجليلة من الله سبحانه وتعالى؟ هل استحق هؤلاء رضا الله بالتمني؟ هل استحق هؤلاء رأفة الله بالدعاء والطلب؟ هل استحق هؤلاء أن ينعموا بأن يكون الله بصيرا بهم بالرغبة والأمل؟ بالطبع لا. من أخبر الله عنهم أنه قد رضي عنهم ما استحقوا هذا إلا لأنهم تخلقوا بأخلاق واتصفوا بصفات. وكذلك من رأف الله بهم لم يتحقق لهم هذا إلا بعد أن تخلقوا بأخلاق واتصفوا بصفات. وكذلك من أخبر الله عنهم أنه بصير بهم لم يستحقوا هذا إلا لأنهم تخلقوا بأخلاق واتصفوا بصفات. فكان لزاما على كل واحد منا أن يفتش عن هذه الأخلاق وعن هذه الصفات، إن كانت فيه حمد الله سبحانه وتعالى لأنه دخل في زمرة هؤلاء، وإن لم تكن فيه فما أحوجنا جميعا إلى أن نحققها فينا حتى نكون من أهل الرضا وأهل المغفرة وأهل البصر. والمقام لا يتسع لي لأتحدث عن صفات كل طائفة من هذه الطائف، المقام لا يتسع إلا للحديث عن طائفة واحدة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاءات أخرى لنستكمل الحديث عن باقي الطائف. والطائفة التي أردت أن أتحدث عنها في هذا اليوم وأسأل الله أن نكون جميعا منها هم أولئك الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم أنه بصير بهم. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى بصير بهم أي أنهم أصبحوا في معية الله وفي رعايته، كما قال الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: ولتصنع على عيني، أي على رعايتي وحفظي. وما أحوجنا جميعا إلى أن نحظى برعاية الله وحفظه. فيا ترى من هم هؤلاء الذين أخبر الله عنهم بأنه بصير بهم؟ فهم أهل حفظه ورعايته. وأين نجد الحديث عن هؤلاء؟ تفتح المصحف الشريف وتفتح ثالث سورة في القرآن الكريم، وهي سورة آل عمران. فإذا ما وصلت إلى الآية 15 وجئت إلى آخرها وجدت أن ختام الآية يقول: والله بصير بالعباد. ومعنى أن الله بصير بهم كما قلنا أنهم في حفظه ورعايته. لفظ عباد لفظ عام يجعلك تعتقد لأول وهلة أن كل العباد في حفظ الله ورعايته، والله بصير بالعباد. إلا أن الله سبحانه وتعالى قد وضع قيودا لهؤلاء العباد الذين هم محل بصر الله سبحانه وتعالى. فماذا قال عنهم؟ الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. حينما تقف مع هذه الآية وهي الآية 16 في هذه السورة الكريمة تعتقد أنهم استحقوا أن يكون الله بصيرا بهم لأنهم أخبروا عن أنفسهم أنهم مؤمنون ودعوا الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ذنوبهم وأن يقيهم عذاب النار. فتقول: وهذا أمر سهل وبسيط، سأقول يا رب آمن فاغفر لي وقني عذاب النار، أكون بهذا من أهلي أو ممن كانوا محل بصر الله وحفظه ورعايته. لا، الأمر ليس سهلا كما تعتقد أو كما تظن، وإنما عليك أن تقرأ الآية 17، لأن المسألة عند هؤلاء لم تكن قولا فقط، وإنما هذا القول آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار كان له حقيقة، إذ أن هؤلاء ما كانوا صادقين في دعوتهم ولا في ادعائهم أنهم مؤمنون إلا لأنهم تخلقوا بخمس أخلاق، اتصفوا بخمس صفات. فقال الله سبحانه وتعالى: إن أمرهم لم يقف عند القول فقط، وإنما هم كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، من هم؟ بما تخلقوا؟ قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إذن من أراد أن يكون محل حفظ الله ورعايته لابد وأن يكون مؤمنا حقا، ولن يكون مؤمنا حقا إلا إذا تخلق بهذه الأخلاق الخمس: الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والقيام والاستغفار بالصحابة. لو أنك سألت نفسك كم صفة من هذه الصفات الخمس هي في وفيك، الإجابة محزنة، الإجابة محزنة. ولذلك الكثير منا يفتقد حفظ الله ورعايته، الكثير منا، ويقول أدعو كثيرا. المسألة ليست بالدعاء، وإنما هي أخلاق إن توفرت فيك حتى وإن لم تكن داعيا لله سينعم الله عليك بحفظه ورعايته، ولكن ينبغي أن تتوفر فيك هذه الأخلاق الخمس. تعال أيها الأخ الكريم نقف معها خلقا خلقا. وأنا أرجو ونحن نتحدث عن كل خلق أن تقارن بين ما تسمع وبين ما هو فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على تقصيرنا، فكلنا مقصر. أما عن الصبر فكما قال الله: الصابرين. وكان لأهل العلم سؤال: لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى الحديث عن الأخلاق الخمس بالصبر، فجعل الصبر مقدما على سائرها؟ أتعرف لماذا؟ لأن الصبر هو الأساس، هو الأساس، من غيره لن تستطيع أن تحقق أي خلق كريم. فأي خلق كريم يحتاج أولا إلى صبر، ولذلك يقولون: الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعات، وصبر على ترك المحرمات، وصبر على الابتلاءات. وكل خلق طيب يدور في فلك هذه الثلاثة، إما في فعل الطاعة وإما في ترك المعصية، وإما في الصبر على بلاء الله. فلو لم يكن عندك صبر لما كان عندك أي خلق كريم. تعال مثلا في الصبر على الطاعات، ما من طاعة إلا وتحتاج إلى صبر. العلم يحتاج إلى صبر، قال عنه الإمام الشافعي: العلم أوله صبر. وحينما أراد نبي الله موسى أن يصحب الخضر على أن يتعلم منه، فإن أول شيء قاله له: إنك لن تستطيع معي صبرا. فالعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على الوقت، ويحتاج إلى صبر على الطريق، ويحتاج إلى صبر على المعلم. لو لم يكن عندك صبر فلن تتعلم على الإطلاق. فالعلم يحتاج إلى صبر. والصلاة التي جئت إليها الآن تحتاج إلى صبر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصلاة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى صبر. وأنت آتي للمسجد تحتاج إلى صبر، وأنت تنتظر الإقامة تحتاج إلى صبر، وأنت تتبع الإمام في صلاتك. الصوم كله صبر، ولو لم يكن عندك صبر لما تركت الطعام، ولما تركت الشراب، ولما تركت الجماع. الحج يحتاج إلى صبر، صبر على الطريق، وأولئك الذين يسافرون خاصة بالطريق البري كم يعانون وكم يلاقون. وإذا ما وصلوا إلى الأراضي الحجازية فذهبوا إلى منى وإلى المزدلفة وإلى عرفات، كل هذا يحتاج إلى صبر. لو لم يكن هناك صبر لما حققت الحج لله. إذن كل عبادة أنت تؤديها تقوم على الصبر، فكل الطاعات يحتاج إلى صبر. كذلك ترك المحرمات، فأنت حينما تقلع عن النظر إلى النساء مثلا، والنظر إلى النساء حرام، وأنت لا صبر عندك في أن ترى عارية كاشفة ولا تنظر إليها، فعدم النظر يحتاج إلى صبر. البعد عن المكيفات والخام يحتاج إلى صبر. كل شيء تتركه يحتاج إلى صبر. إذن فعل الطاعات يقوم على الصبر، ترك المحرمات يقوم على الصبر، نزول الابتلاءات يحتاج إلى صبر. والعبد يتقلب في هذه الثلاثة: أمر ونهي وابتلاء. فنزول الابتلاءات يحتاج أيضا إلى صبر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولنبلونكم، هذا بلاء، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنت قد تختبر في شيء واحد بأنواع الصبر الثلاثة، بأنواع الصبر الثلاثة. فمثلا في الصلاة يؤذن مؤذن الصلاة فتحتبس لله، تذهب وتتوضأ وتنزل وتسير في الطريق وأنت صابر على وقتك وعلى ما تريد أن تفعله لأجل الصلاة ولأجل الله. تعتريك في الطريق بعض المحرمات، تمر بك متبرجة أو ما إلى هذا، فتغض البصر وتصبر على طرف المحرمات. تأتي إلى المسجد للصلاة، تضع حذاءك، وبعد الصلاة وأنت الذي صبرت على الطاعة وصبرت على ترك الحرام، بعد الصلاة تبتلى، تفتقد حذاءك وتكتشف أنه قد سلب منك وسرق، فتقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. تكون في شيء واحد قد حققت كل أنواع الصبر. ولكن هناك من يفشل، لا صبر عنده على الصلاة، ولئن صبر علي فلا صبر عنده على ترك المحرمات، وهو آت إلى المسجد يشبع النظر، يغتاب، ينم. قد يصبر ويأتي إلى المسجد فيبتلى، والله قد سمعت هذا بأذني رأسي في مسجد من المساجد، وبعد الصلاة قام أحد المصلين فاكتشف أن حذاءه قد سرق، وقف صائحا مهللا نهدئ فيه هو لا يهدأ، وإذا به يقول أنا في بيته وقد جئت له فجعلني أسرق، والله لا أصلين أبدا. علاقته مع الله أسرق، والله لا أصلين أبدا. علاقته مع الله لا تساوي حذاء، لا تساوي حذاء. المؤمن الحق، المؤمن الحق هو الذي يحقق الصبر بأنواعه الثلاثة. أسأل نفسي وأسألكم، هل نحن من الذين يصبرون على الطاعات ومن الذين يصبرون على ترك المحرمات ومن الذين يصبرون عند نزول الابتلاءات؟ نسأل أنفسنا هذا السؤال. لو حققنا هذا فقد حققنا أول خلق يوصلنا إلى والله بصير بالعباد، بالعباد. هذا هو الصبر. تنتقل إلى الخلق الثاني والصفة الثانية، الصدق، الصابرين والصادقين، الصدق. وكما كان الصبر أنواعا ثلاثة فكذلك الصدق أنواع ثلاثة. صدق في القول، وصدق في الفعل، وصدق في النية. وعليك أن تفتش في نفسك عن هذه الأمور الثلاثة لتعلم أنت من أولئك الذين كان الله بصيرا بهم أم لا، أم لا. صدق القول أن تقول قولا على وفق علمك ومطابقا للواقع. للأسف الشديد الكذب في القول دخل في كل أمور حياتنا، في كل أمور حياتنا. في جدنا وفي هزلنا. نمزح فلا نقول إلا كذبا. المسلم يلتقي بالمسلم سمعت آخر نقطة فيقول له كذبا ليضحكه. بل إن الإعلام الفاسد لا سامح الله القائمين على أمره، يحددون وقتا لمن يسمى بالمونولوجيست. نسأل الله أن يريحنا من هذا الوسخ. لا عمل له إلا الكذب، يقف الساعة أو نصف ساعة ليكذب ويبتعي الأكاذيب حتى يضحك الناس. ونقول هذا مزاح، هذه نكتة. أما قرأت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي حينما قال: ويل، والويل واد في جهنم تستغيث منه جهنم نفسها، ويل لمن يكذب مازحا ليضحك الآخرين، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. النبي كان يمزح ولكن لا يقول إلا صدقا، وهكذا المسلم الحق. فأصبح الكذب في هزلنا، وأصبح الكذب في جدنا. يأتيك آت إلى البيت وأنت في بيتك، ويطرق الباب طارق: فلان موجود؟ تنادي على ولدك الصغير الذي ينبغي أن يربى على الصدق، لتقول له أجب، قل له أبي ليس موجودا. بعد أيام يكذب عليك ولدك للأسف، تضربه: يا كذاب لما تكذب؟ وهو يضرب تحدثه نفسه: أبي هذا الأحمق يضربني على الكذب، وبالأمس كان يدعوني إليه، قل له أبي ليس موجودا. القيم قد اختلت، قد اختلت. كيف يكون الله بصيرا بنا؟ لا صبر ولا صدق، ولا صدق في الشهادة. في الشهادة نجامل الأقارب ونجامل الأصدقاء، فنقول كذبا وزورا، مع أن الله قال: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ولكن هذا والدي لابد أن أكذب لأجله، هذا عمي، هذا خالي، هذا صديقي، فأرى أن من العار أن أشهد عليه وأن أقول صدقا. كارثة بكل المستويات، حتى الأيمانات. إذا حلفنا بالله أصبحنا لا نتحرى الصدق. والله الذي لا إله إلا هو، بعض الناس يعتقد أنه إذا استحلف فعليه أن يكذب وقد جاءه الفرج، وأصبح هذا مثالا يدور على ألسنة الناس: قيل لك احلف، قيل جاءني الفرج. أي فرج في أن تكون حالفا كاذبا؟ أي فرج في هذا؟ إنها جهنم وبئس المصير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليأتيكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تبعث يوم القيامة بفضيحة، ينادى ويقول قم يا فلان يا كذاب، لأنك مكتوب عند الله هكذا كذاب كذاب. فكذب القول للأسف تفشى في حياتنا في كل شيء، في جدنا وفي هزمنا، هذا هو الكاذب في القول. وأما الكاذب في الفعل فهو أن تأتي بالفعل منقوصا غير كامل، وهذا هو كاذب الفعل. فأي عمل أنت تكلف به ديني أو دنيوي لا تؤديه على وجهه الصحيح فأنت قد كذبت في فعلك، لأنك قلت أديت وما أديت. فلو أنك موظف كلفت بعمل ما فقصرت فأنت كاذب في فعلك، وما أكثر الكذابين. ولو أنك جئت إلى الصلاة فما أديتها كما أراد الله فأنت من الكذابين. كل عمل ديني أو دنيوي لا تؤديه كما ينبغي فأنت كذاب، لأنك في النهاية تقول أديت وما أديت. ولذلك جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله. وأما الكذب في النية والعياذ بالله إما أن يجعلك منافقا وإما أن يجعلك مرائيا، لأن الكذب في النية أنك تعمل ليفهم الناس أنك قد عملت لله وأنت والله لا تعمل لله. تتصدق ليقول الناس إنك كريم الجواد، تطيل السجود ليقال عنك إنك سجيد. ولذلك الإمام علي عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول إذا أردت أن تعرف نفسك أأنت صادق في نيتك أم كاذب فارقب نفسك وسط الناس وارقب نفسك إذا خلوت بربك حتى تختبر نفسك في صدق النية. انظر يا نفسك وأنت وسط الناس تغض البصر، نعم، فإذا خلوت بربك ماذا تفعل؟ ليست هناك عين بشرية تطلع عليك، ماذا تفعل؟ انظر إلى نفسك، إذا صليت وسط الناس كيف تصلي؟ وإذا صليت فيما بينك وبين الله كيف تصلي؟ حتى تتأكد أنك صادق النية أم كاذب النية. ولو أننا أجرينا هذا الاختبار على أنفسنا لرأينا ما يحزن القلب. بعض الناس والله إذا كان يجلس معه البعض ومرت فتاة مثلا استحى تغض البصر استغفر الله حتى يقال انظروا هذا المؤمن الذي يغض البصر، ثم يذهب الى بيته يفتح التلفاز ويجلس مفنجل العينين. يا اخي انت منذ قليل كنت تستغفر وتغض. لانه وسط الناس، اما اذا خلى بربك فانه يعلن الحرب على الله. كذب في النوايا، كذب في النوايا. إذا سألنا أنفسنا أين الصبر وأين الصدق، لكانت الإجابة مفزعة. أسألكم وأسأل نفسي، هل نستحق بعد هذا أن نكون من أهل حفظ الله ورعايته وأن يكون الله بصيرا بنا؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الصبر ومن أهل الصدق، وأن يجعلنا من الذين يتباركون تقصيرهم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فيأتي الخلق الثالث الذي يجعلك محلا لحفظ الله ورعايته، وأن تكون من أولئك الذين قال الله فيهم والله بصير بالعباد. وهذا الخلق وما أخبر الله عنه قائلا والقانتين. أتعرف معنى القنوت؟ إن كلمة قنوت تأتي في اللغة العربية ولها معان عدة، ومن معانيها المداومة على الطاعة. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى السيدة مريم قال وكانت من القانتين. فمعنى القنوت أن تداوم على الطاعة، لا أن تصلي فرضا وتترك فرضا، لا أن تقوم الليل في رمضان ثم تخرب الليل بعد رمضان. المؤمن الحق عمله ديمة وإن قل. وأولئك الذين حفظوا، لأن يخبر الله عنهم بأنه بصير بهم، إنهم يداومون على طاعة الله، فهم قانتون أي طائعون مداومون على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا ينقطعون عن الصلاة ولا ينقطعون عن تلاوة القرآن ولا ينقطعون عن قيام الليل ولا ينقطعون عن الصيام، لا يفعلون هذا شهرا ويتركونه ظهرا كما يفعل كثير منا. لا، عملهم لله سبحانه وتعالى ديمة. فكان لله سبحانه وتعالى حق في أجسادهم، وأعطوا لله هذا الحق. وكما أعطوا لله هذا الحق في أجسادهم، أعطوا لله سبحانه وتعالى الحق في أموالهم. والمنفقين، والمنفقين، المال له سلطان على القلوب، وما من واحد إلا ويحب المال. ومن قال إني أكره المال والله كاذب. حتى أهل الطاعة والإيمان يحبون المال، وأخبر الله عنهم بذلك حينما قال ويؤتون المال على حبه. حبه، فحب المال موجود في كل قلب. والفرق بين المؤمن وغيره أن غير المؤمن يغلب عنده حب المال على حب الله، وعلى حب النفس وعلى حب الولد. وأما المؤمن الحق فهو الذي يغلب في قلبه حب الله على حب المال، ومن أجل هذا يخرج المال لله مع حبه للمال، لأن حبه لله أشد. فمن منكم جعل حب الله أشد من حب المال؟ اسألوا أنفسكم. هل أولئك الذين يبخلون أم أولئك الذين يرتشون أم أولئك الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؟ هل هؤلاء جعلوا حب الله عندهم أقوى من حب المال؟ لا والله. كثير من المسلمين الآن يبيع ربه ويبيع آخرته ويبيع رحمه ويبيع أباه ويبيع أمه انطلاقا من حب المال. فهل استحق هؤلاء أن يكونوا من عباد الله الذين أخبر الله عنهم أنه بصير بهم؟ والمستغفرين بالأسحار، وقت السحر والوقت قبل الفجر، ولذلك أطلق على الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت بأنه السحور. السحور. كم واحد منكم حرص على أن يكون من المستغفرين بالأسحار؟ والله الذي لا إله إلا هو شباب ورجال وشيوخ ما صلى الواحد فيهم الفجر مرة في حياته، ولو جاء موعد مباريات كأس العالم لحرص كل واحد منهم على أن يقوم في جوف الليل في أوله في وسطه في آخره ليتابع مباراة كروية وليس عنده جهد ولا وقت للصلاة لله. والله الذي لا إله إلا هو بعض الناس إذا كان خارجا إلى رحلة موعدها للسفر في الرابعة صباحا أو في الخامسة صباحا قد لا ينام الليل كله حرصا على أن يقوم في موعده، فهل يفعل ذلك مع صلاة الفجر؟ النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أخبر أن الله يضحك، والإخبار عن الله بالضحك يعني قمة الرضا من الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن ماجة في سننه: يضحك الله سبحانه وتعالى من الرجل يقوم في جوف الليل فيوقظ امرأته فإن لم تقم رش في وجهها الماء، ويضحك لامرأة قامت من جوف الليل فأيقظت زوجها فإن لم يقم رشت في وجهه الماء. أسألكم سؤالا لله: لو أن زوجة أحدكم أيقظته لصلاة الفجر فلم يقم فرشت في وجهه الماء، ماذا يحدث منك وماذا يحدث لها للفجر؟ فلو كنت خارجا لرحلة أو نزهة أو مصيف فأيقظتك فرشت في وجهك الماء، أكنت تقابل هذا التصرف منها كما تقابله إذا أيقظتك لله؟ هل نحن نستحق أن نكون من الذين أقبل الله عنهم أنه بصير بهم؟ يا سادة، إن ما ينزل بنا من ابتلاءات وما يحل علينا من نكبات ما هو إلا حصيلة وثمرة لسوء أخلاقنا مع ربنا. آن لنا أن نصلح ما بيننا وبين الله، فوالله لا مخرج لنا إلا بذلك، ولا عز لنا إلا بذلك. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الله أسأل أن يجعلنا من أهل رضاه، وأن يجعلنا من أهل رحمته ورحمته، وأن يجعلنا من الذين أخبر عنهم أنه بصير بهم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الصابرين، وأن تجعلنا من الصادقين، وأن تجعلنا من القانتين، وأن تجعلنا من المنفقين، وأن تجعلنا من المستغفرين بالأسحار. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وحسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله وكونوا من المنفقين. وإن شاء الله تعالى بداية من الغد سنستكمل مسيرتنا مع تفسير سورة النساء في مسجدكم هذا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء غدا بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا وإياكم العلم والفهم، إنه سميع مجيب الدعاء.